ده لو اتساب لبنى يجيلي تعب اعصاب، ده لو اتساب ليله ليلتين انا عايش في عذاب. طب واعمل ايه في دقيقتين؟ ده بيقتلني وياخد العين. ليه يا عين؟ لا كده جنان، لا ده مش اعجاب. Happy.